شوفيلك حل ويايا، تعبت من الغنى ليك، بشوفك ساكنة جوايا، مشوفش صورتي في عينيك، شوفيلك حل ويايا. بشوفك ساكنة جوايا، ما شوفش صورتي في عينيك، وانا مطحون ما بين هجرك وبين شوقي، ما بين البعد وعشق بيجري في عروقي، انا مطحون ما بين هجرك وبين شوقي، ما بين البعد وعشق بيجري في عروقي، ما انا غاوي وقلبي كان معداوي، ما بين البر والتاني، ما بين فرحي واحزاني، بعيش ثانية ورا ثانية وبرجع تاني أغني لك. يا يا لكن مقدرش اغنيلك وازوق مركبي في نيلك، وانا عطشان عطشان فطمطيني قبل الأوان بأوان، جرحتيني بإيد القتل والخلان، هتاخديني هترميني في بير الغربة والخلان حرمان، لكن ما اقدرش اغني لك وازوق مركبي في نيلك، وانا